حتى لو حضورك غاب عنا بالبدن يبقى شموخك بيننا في كل وقت وكل حين. لا وهني اللي لمعن له باقي غنى له لحن وانا لمن نهضاق صدري ما جدا الا الوينين. لا وهني اللي I'm العاصمة لا ماله مفر. نمشي على مبدأ الرسول والمجال مهدي ليطول وفعلنا صعب الوصول. خصيمة لا ماله مفر. نبدأ الوطن برواحنا بقربنا وسلاحنا تبقى لي ساحنا. حنا المفاخر والزفاف حنا المكارم والوفاء. نمشي بهدي المصطفى يجعل لنا من أنصفى نظر المخابر والجمر. حنا المكارم نمشي بهدي يشهد لنا نطل المخاطر. تاريخنا يشهد لنا الضيد يعرف فعلنا أصل بفاخر أصلنا بين البوادي والحضر. تاريخنا يشهد لنا الضيد يعرف فعلنا أصل بفاخر أصلنا بين البوادي والحضر. سميني بالماضي البعيد سمعين بالعصر الجديد بالفعل والرأي السديد أعمق من عروق الشجاع. مرقبنا بعد وطن ما نستمع لأهل الفتن حنا على طول الزمن وفين وندوس الخطر. مرقبنا بعد وطن ما نستمع لأهل الفتن حنا على طول الزمن وفين وندوس الخطر. أسمى بلاد بلادنا بعد وفا مرقبنا وأجدادنا وأحفادنا يوفون له طول العمر. طيب ما فينا رخمة يوم المعارك في راحة حنا عزحون الطيب ما فينا رخمة يوم المعارك في راحة هذا السديد. المبارك ما خش بي ولا نظمة وطهونا دايم على الطلع حرمين نظام ورثم المنهمة انها ترى وجد عبوس قطري انها ترى وجد عبوس قطري. حصيننا ينشب لسانه في فمه عدونا يصبع على الدنيا كسوه. أهل الثلاث المعجزات المفهمة تشهد بالعكوان حينا الضمير صلاتكم شيخ ردك السماء نصبح ويعاني قرنا الهب. الشعر والهجس وطيب الملامة الشباب بخل السما تدوي دوي واضرب القاع الفسيحة مثل ضرب الصقل. والله ما يستكن كل رجال حموي شوشي على سكبة وجعل يبدك البخل في حفل من هولي شمه ذب عوي ما نسحول على جماد درحم زبت الدخل راسنا مقد الغصاد رايق بله والخوي تلهد اسم للراك كان شيال الثقل خلاف الجال على الطيلة تزوي زوي نصر وعبد الله مصيرين المستحيل. مرحبا عند المطالق وقادة في محل يدهل كل طرقية هل عنقرت على سنة عبادة مثل ما يستغفر الله عصرية شاعر من ضوى على طبخة قنادة والمقادع مليتمر الحساوية والصحون مردمة بشحب عادة لنا ما ضيق على كل زولية خاصة لحمرت غاية مردة والخساير في المدينة